هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشاة، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان غريب. أعيد رسمي لشكل الكون، وأرتب هجرتي الفجري، أقوم بدري فأسرق صهوة الرهوان، وأتهيأ مزين قلبي بالتوبة، مزود ألم تحنانك وحبة شوق، ومتوضي بظل المدنع الجامع، ومش شايف ومش فاهم ومش سامع غير اني في ثنايا الكون طريق واضح، ومهما تكون ظلال الصورة مش واضحة راح ادخل في اسارها، يدوب ارهاقي في سرورها، وانقش في ستايرها بحبر الضي في الدفتر انا انسان. هكذا يتشكل الإنسان من وجهة نظر الفنان الشاعر محمد عطوة، وهكذا يستطيع كل إنسان تشكيل ملامح عالمه بطريقته المميزة وبأسلوبه الخاص، وهكذا يستطيع كل فنان تشكيل ملامح عالمه الفني بريشته المميزة وبألوانه المحببة. أصحابكم الليلة أصدقائنا إلى عالم فنان تشكيلي، أحسست وأنا أقف أمام لوحاته أنه فنان من نوع خاص في أسلوبه وطريقة تعبيره، موضوعاته قريبة من واقعنا، فهي حالات مصرية بشخوصها وموضوعاتها المتنوعة، وأصولها من الريف والمدينة وجميع الطوائف المصرية الممتدة جذورها في حضارتنا، لكن عنصر الإدهاش يأتي من طريقة التعبير عنها التي أحسست أنها طريقة مبتكرة. فناننا الليلة أصدقائنا هو الفنان الدكتور عماد رزق، وهو أستاذ بقسم التصوير كلية الفنون الجميلة، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1991، ثم ماجستير، ثم دكتوراه في فلسفة التصوير. أقام العديد والعديد من المعارض الخاصة والجماعية والدولية، منها معرض الإنسان والمكان، وهذا هو المعبر الذي سنحاول الدخول منه لعالم الفنان الدكتور عماد رزق. أول ما يلفت الانتباه لمجمل لوحات الفنان المصري الدكتور عماد رزق أنه يتعامل وبشكل أساسي مع إبراز علاقة الإنسان الحميمة بالمكان، تشعر وأنت تقف أمام لوحاته بذلك التأثير الذي يطبعه المكان على شخصية الإنسان، وهذا الأثر الذي يتركه الإنسان على المكان. هذا التأثير المتبادل ما بين الإنسان والمكان هو نقطة البداية، أو هو طرف الخيط الذي يمسك به الفنان ويشده رويدا رويدا، ويميل به وينثني ويتحرك ويصعد ويهبط ويتقافز، لنفاجأ في النهاية أننا أمام لوحة كثيرة التفاصيل، سريعة الحركة، شديدة التعبير، عميقة الإيحاء، متفردة الأسلوب. معظم أعمال الفنان الدكتور عماد رزق تجسد مشاهد متحركة كالحركة اليومية في الأسواق والمقاهي والشوارع وفي رقصة التنورة وفي أذكار الصوفية. كل هذا قد نراه في العديد والعديد من اللوحات، لكننا نراه في لوحات الدكتور عماد رزق بشكل مختلف. فالحركة ليست حركة البشر في اللوحة فقط، لكنها حركة الفرشاة والألوان. فأنت تجد شخصا واحدا تشعر أنه يتحرك ولا تعرف من أين جاءت هذه الحركة، لكن حين تدقق النظر ستفاجأ بأن هذا الشخص مليء بالتفاصيل اللونية الدقيقة التي تضيف إلى حركته حركة وإلى إحساسنا بحيوية اللوحة عمقا. الألوان كثيرة جدا ومتناغمة، وضربات الفرشاة فيها دقيقة ومدروسة بعناية فائقة. فأنت تجد في وجه شخص واحد أو أي عنصر من عناصر اللوحة العديد والعديد من الألوان وبتدرجات لونية مختلفة. كل لون يعطي ملمحا من ملامح الشخصية ويضفي ظلا عليها ويمنح إيحاء نشعر به. فمثلا أنت تقف أمام إحدى اللوحات التي يصور فيها طفلا بريئا أو شيخا كبيرا أو سيدة تعاني أو رجلا يبيع ويشتري أو فتاة تلهو. الوجوه في كل هذه الصور تعبر تعبيرا دقيقا عن المعنى. الملامح بالطبع ليست واضحة من عينين وأنف وفم، ومع ذلك يصل إليك الإحساس ببراءة هذا الطفل أو بكهولة الرجل الكبير أو بمعاناة السيدة أو بذلك الجدل بين البائع والمشتري. كل هذا يتم من خلال التلاعب بالألوان كأنها قطع صغيرة من الفسيفساء تتراص بجوار بعضها البعض لتكون المشهد العام. تشعر وأنت تقف أمام لوحات الدكتور عماد رزق أنك أمام عالم نجيب محفوظ الفسيح الممتد بحاراته وأزقته وشوارعه الشعبية. وكما يقول الناقد الفني الأستاذ محمد عبد الرحيم، الدكتور عماد رزق في أعماله أكثر اقترابا من حياة الناس ونشاطهم اليومي. أعماله متحركة توحي بالحركة والصخب الدائم، تجسد البيئة المصرية والأحياء الشعبية ويوميات الإنسان المصري وطقوسه ما بين البيع والشراء وتناول الطعام على عربة فول والجلوس على المقاهي وصولا إلى حلقات الذكر الصوفي. حركة دائمة لا ترتكن إلى لحظة سكون واحدة، على العكس من وجوه الشخصيات. الشخصيات هنا أبطال في دراما لا تنتهي، وجوه الشخصيات هادئة ومسالمة وحالمة ومستسلمة في أكثر الأوقات. نستطيع أن نستكشف العديد والعديد من الحكاية ونتخيل العديد من مواقف أصحابها. الأمر أقرب إلى لقطات سينمائية. فالرجال في الصباح يجتمعون حول عربة الفول، وهو مشهد اعتيادي في الشوارع المصرية، ورجل مسن يجلس أمام دكانه في هدوء، والشارع الطويل المزدحم بالرواد يطالعه بصخبه. الصعوبة في تجربة الفنان الدكتور عماد رزق أنه يأتي بلقطات مألوفة، فيصبح عنصر الإبهار لا يأتي من حالة بصرية جديدة على عين الرأي، ولكن من خلال التداعيات حول هذه الشخصيات والسير والوقوف بينهم ومطالعة ملامحهم القريبة جدا من ملامح المتلقي وعالمه. يحتفي الفنان الدكتور عماد رزق احتفاء كبيرا جدا بالألوان، بل ويعشقها عشقا خاصا يظهر جليا في كل لوحاته. أتصوره وهو يرسم إحدى لوحاته فيضع أولى اللمسات باللون الأزرق مثلا، أو باللون الأبيض، أو باللون الأصفر، ثم يضيف لونا آخر كالأسود أو البني أو وأسمع صوت اللون الوردي يعاتبه لأنه تركه ولم يضع منه أثرا على اللوحة، فإذا بالفنان يرق للون الوردي ويأخذ منه جزءا ولو صغيرا في لوحته، فإذا بلون آخر يقول له متوسلا وأنا لم تضعني على لوحتك، فيستجيب له الفنان أيضا، وهكذا وهكذا وهكذا يستجيب لنداء كل ألوانه حتى نرى كل الألوان تتقافز مع بعضها ثم تستقر، وكأن الفنان يأبى أن يحرم أي لون من التواجد على مساحة اللوحة، لكن الفنان الدكتور عماد رزق يعرف كيف يتحكم تحكما تاما في فرشاته، وكيف يسيطر سيطرة تامة على ألوانه ليعبر بدقة فائقة ومهارة باهرة عن الكثير والكثير من التفاصيل، فلوحاته تموج بالحركة، حركة الموضوع التي تثريها حركة الأشخاص وتجسدها حركة الألوان والظلال. تتراقص الألوان الزاهية، الحالمة، الساخنة، الباردة، الفاتحة، القاتمة، الصارخة والهادئة على سطح لوحة الدكتور عماد رزق كثيرا كثيرا تتقافز وتلهو، وفي لحظة بعينها يستقر كل جزء من اللون في مكانه الصحيح الذي يحدده الفنان بدقة بالغة لتشكل جزءا مهما ورئيسيا مهما كان حجمه صغيرا في لوحة رائعة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان ريدي.